استمع إلى مجموعتين من الاتجاهات ودل عليها في الخارطة. Draw the route. 1. When you leave the office, turn left. Go down the street. Take the second street on the left. Carry straight on. The station is on your left.